والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. هذا الباب يتعلق بالنوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة. سبق أولا زكاة بهيمة الأنعام، بعد زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار، من الحبوب والثمار. وهذا الباب يتعلق بالنقدين، يقال له باب زكاة النقدين، وبعضهم يقول باب زكاة الذهب والفضة، والمعنى واحد، النقدان هما الذهب والفضة، لأنهما ينقدان في المعاوضات. والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح في النار يوم القيامة. وأجمع العلم على وجوب الزكاة الذهب والفضة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وكانت مملوكة للإنسان ملكا تاما. وألحق العلماء بالذهب والفضة ما قام مقامهما من الأوراق النقدية المعروفة الآن. كان الناس فيما سبق يتعاملون بالذهب نفسه والفضة نفسها، دينار أو درهم من ذهب، دينار من ذهب ودرهم من فضة. وفي التعامل بهما شيء من الصعوبة، ولا سيما إذا كثرت القيمة. لو باع شيئا بذهب أو فضة وقيمته كثيرة يحتاج إلى مكان لهذا النقد، ويحتاج إلى حراسة، ويحتاج إلى تكلفة. ولهذا جاءت فكرة الورق النقدي، وعرفت واشتهرت في الأزمان المتأخرة حتى لم يعرف الناس الآن التعامل بالذهب والفضة، يتعاملون بالأوراق النقدية. وهذه الأوراق لها مسميات كثيرة تختلف باختلاف الدول. فعندنا مثلا التعامل بالريال، ريال، 5 ريال، 10 ريال، 20 ريالا، 50 ريالا، 100 ريال، 200 ريال، 500 ريال. هذا كله ورق، وقد يكون شيء من معدن الريال ونصف الريال وربع الريال، القروش المعروفة. قد يكون الورق هذا يسمى بالدولار، دولار، الدولار الأمريكي مثلا، أو الجنيه المصري، أو الليرة السورية، أو الليرة اللبنانية، أو الدينار الكويت الآن عندهم الدينار، والدرهم في الإمارات، والين، والمارك، والرنجت، عند ماليزيا عملته تسمى الرينجت. وهكذا كل دولة في الغالب لها مسمى لعملتها مسمى خاص، وقد تجتمع دول على مسمى واحد، مثل الدينار يوجد عند أكثر من دولة مثل الكويت والعراق عندهم الدينار، والدرهم كذلك يوجد في أكثر من دولة، والريال أيضا في أكثر. المهم أن الورق هذا أو العمل هذه ورق قامت مقام الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ الجواب نعم فيها زكاة إذا بلغت قيمتها ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة فإنها تزكى، ولكن بإجراء المعادلة نجد أنها لو أردناها بما يعادل نصاب الذهب تكون المبالغ كثيرة، وليس في هذا مصلحة الفقراء، ولهذا تعامل وتقدر بنصاب الفضة لأن هذا أحظ للفقراء وأنفع. وقد قدر المشايخ عندنا نصاب الفضة 56 ريال عربي فضة، كان يتعامل الريال العربي من الفضة كان يتعامل به قبل الورق النقدي. فإذا أردت أن تعرف نصاب الفضة فإنك تنظر، فإذا أردت أن تعرف نصاب العملة الموجودة بالريال تنظر في الريال العربي كم قيمته، لأنه يباع موجود يباع، قد تكون قيمته ريالان 3 4 4.5 5 من فترة وصل إلى 4.5. فلو فرضنا أن الريال هذا قيمته 5 ريالات كم يكون النصاب؟ 5 في 56 كم؟ 280 ريالا. فالذي يملك 280 ريال قد ملك نصابا، ولكن ما يحتاج لهذا التدقيق إلا من كان عنده مبالغ قليلة يسيرة، عنده 300 ريال أو 400 ريال، يعني يحتاج أنه يدقق شوي. أما الذي عنده 500 فأكثر ما بحاجة للتدقيق هذا. نقول إذا حال الحول على المبلغ الذي عندك فإنك تخرج ربع العشر، فمثلا شخص عنده 1000 ريال زكاته ربع العشر، 1000 ريال عشره كم؟ 1000 ريال العشر 100، 1000 ريال قسمها على 10 100 ريال، ربع العشر هذا ربع 100 25، واضح؟ طيب في شيء أسهل من هذا، ما هو؟ تقسيم على 40. بعض الناس ربع العشر قد لا ينتبه وقد لا يضبط هذا، لكن أسهل ما يكون نقول قسم المبلغ الذي عندك على 40 الناتج والزكاة. لو كان عنده 40,000 ريال الزكاة 1000 ريال وهكذا، كل مبلغ إذا كان يعني فوق المبلغ الذي قلنا الآن، يعني مثلا نقول أكثر من 300 ريال قسم على 40 الناتج هو الزكاة. طيب شخص عنده 40 ريال فقط كم الزكاة؟ هنا ما في زكاة، ليه؟ أقل، عنده 80 عنده 120، عنده 160، عنده 100 ريال. إذا كان سعر الريال العربي الذي يفضه 5 ريال أو 4 ريال، ما يصل هذا قدر النصاب. والذهب والفضة والمال عموما نعمة من الله في حق بعض الناس ونقمة على آخرين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المال الصالح الرجل الصالح. والله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال سبب الطغيان، أو الناس قد يطغى وينحرف بسبب المال الذي عنده، وآخرون على العكس عندهم أموال وعندهم خير لكنهم قد أدوا الواجب وزيادة، أدوا الزكاة، تصدقوا وأحسنوا ونفعوا البلاد والعباد، هم على خير. والذي أطغاه ماله لا شك أنه على خطر. وقد تكلم الحريري في مقامات مقامة دينارية على الدينار وعلى المال عموما، يعني مدحا وذما، مدحه في البداية ثم طلب من راوي المقامات العكس. المهم أنه ذكر كلاما عجيبا كيف يمدح وكيف يذم، فهو يحتمل لهذا وهذا، فهو يمدح باعتبار ويذم باعتبار آخر. نعم. يعني الأثمان ذهب وفضة. نعم. ماذا صار الفضة والفضة؟ 100 درهم. نعم. يعني 5 دراهم تعادل ربع العشر. نعم. ولكن ذهب حتى يبلغ 20 قمار فيجب فيه نصف قمار، فإن كان فيه ما عشت فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب والفضة قمار. نعم، الذهب قد يكون مغشوش، و معنى المغشوش هنا أنه ليس ذهبا خالصا، إنما أضيف إليه نحاس أو مواد أخرى من أجل تقويته، لأنه إذا كان ذهب خالص ما يكون صلبا قويا، لا، فيضاف إليه من أجل التقوية بعض المواد. هذا ما هو عند الصاغة، والصاغة عندهم عيارات، فإذا كان الذهب الذي عند الصائغ عيار 24 معناه أنه ذهب خالص، أما إذا كان عيار 23 أو 18 أو غير هذا من العيارات الموجودة فإن معناه أنه ذهب غير خالص، في شيء من غير مادة الذهب. فلا يجب على الإنسان أن يزكي الذهب أو الفضة إلا إذا بلغ النصاب وكان النصاب ذهبا خالصا أو فضة خالصا. ونصاب الفضة 200 درهم، بالجرامات كم؟ 595 جرام، هذا هو نصاب الفضة. وبالريال قدره المشايخ عندنا أنه يعادل 56 ريال عربي فضة، هذا ما يتعلق بالفضة. الذهب نصابه 20 ايش 20 دينارا او 20 مثقالا، المعنى واحد. والا الاصل ان المثقال لكل ما يوزن ولو كان قليلا. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. مثقال ذره، فالمثقال يطلق على كل ما يوزن، لكن في عرف بعض الناس في اطلاق بعض الناس صار المثقال يطلق على الدينار، والدينار هو المثقال. فالذهب نصابه 20 دينارا او 20 مثقالا، وبالجرامات 85 جراما، وبالجنيهات لو قال واحد انا والله ما اعرف جرام ولا اعرف دينار، انا اعرف بالجنيه، علمني بالجنيه، ايش نقول؟ نقول نصاب الذهب بالجنيه ها 11 جنيها وثلاثة أسباع، 11 جنيه ثلاثة أسباع. إذا بلغ الذهب هذا القدر فإنه قد بلغ نصابا وتجب فيه زكاة. لو ملك 11 جنيه فقط ما فيها زكاة، أو 11 جنيه وسبع أو وسبعين ما فيها زكاة. تجب الزكاة إذا ملك 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه. نعم. لا، هو العمل على هذا، أن ينظر الريال العربي الفضة كم يسوى، ثم تعرف القيمة بضرب قيمة الريال في 56. فمثلا عندنا 56 ريال عربي فضة، واحنا الذين يبيعون في الريالات هذه كم يسوى الريال؟ قالوا ريالان، الريال بريالين، صار النصاب 112 وهكذا. نعم. على كل حال في الغالب الآن ما يحتاج لهذا التدقيق إلا من لا يملك إلا مبلغ قليل جدا، هذه عنده 500 ريال 600 ريال يقسم على 40 ويزكي وش. نعم. أي ولو هو فقير نسبي، الفقراء قد يكون فقير مدقع ما يملك شيء أبدا، قد يكون يملك أشياء ومع ذلك فقير. بعض الناس راتب 20,000 أو 10,000 أو أقل أو أكثر ومع ذلك فقير، عليه ديون والتزامات وأشياء. المسألة نسبية يعني. لا، هو إذا حال الحول على هذا المال ولو كان فقير يزكيه، ومع ذلك إذا كان محتاج يعطى بقدر حاجته، فهو يعطي ويأخذ ويعطي. نعم. يأتينا هذا آخر الفصل، دين وما يتعلق به. نعم. فإن شك في ذلك قيل وقيل بالقاضي ومن يزكيهم ليعلم مصدره، فإن حصل عنده تردد أما أنه يخرج أو يسلك، بمعنى أنه يعني يصار من جديد يعرف بلغ نصابا خالصا أو لا. نعم. ولا زكاة في الجري سوى المعتري بالإيمان والعلم. نعم. هذه مسألة زكاة الحلي، الحلي المعروف الذي تلبسه النساء، حلي ويقال حلي. هذا الحلي يستعمل من قبل النساء للتزين. قال سبحانه: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة بحاجة إلى أن تتجمل عند زوجها وعند قتيلاتها من النساء في المناسبات. هذا الحلي الذي تستعمله قد يكون من ذهب، قد يكون من فضة، قد يكون من غير الذهب والفضة، الماس، جواهر أخرى غير الذهب والفضة، هذا ما فيه زكاة. فلو اتخذت حلية من الماس ومن أنواع أخرى غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيه إذا كان لأجل التحلي. أما إذا تحلت بذهب وفضة فهذا هل فيه زكاة أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لهم فيها أقوال. القول الأول أنه لا تجب فيها الزكاة كما ذكر المؤلف هنا، وهذا مذهب الجمهور من العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أن زكاته إعارته. القول الرابع أنه يزكى مرة واحدة فقط. وقال بعض أهل العلم إنه يزكى احتياطا، اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. فالمهم أن المسألة فيها خلاف مشهور، وألف العلماء فيها رسائل كثيرة، منهم من ينتصر لمذهب الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيها، ومنهم من ينتصر لوجوب الزكاة. نعم. ويباح به ذلك كل ما جرت على الأمة بنفسه من الذهب. هذه مسألة أخرى. هل المرأة تتحلى مطلقا؟ نقول إن كان مما يتحلى بمثله فلا بأس، تلبس ما يتحلى به الناس النساء عادة ولو كثر. وقال بعض الحنابلة إنها لا تتجاوز 1000 مثقال، ولكن هذا التحديد ليس عليه دليل. فالمهم أن ما جرت العادة بالتحلي به لا بأس به. نعم. ويباح للرجال من الفضة أنقاذه وحية السيف والمنطقة ونحوها. الحلي والتزين بالذهب والفضة هذا من خواص النساء، أما الرجال فهم ممنوعون من استعمال الذهب والفضة إلا في أشياء مستثنات. فالفضة مثلا لا بأس باتخاذ الخاتم من فضة، تختم بشيء من فضة لا خاتم من فضة لا بأس به. أما التختم نفسه فإنه هل هو مشروع أو أنه مباح مجرد إباحة؟ العلماء فيه كلام كثير وأفرد بمؤلفات خاصة، ولكن أقرب الأقوال فيه أنه مباح، أنه مباح إن شاء اتخذه وإن شاء تركه. لا نقول اتخذ خاتم، الخاتم فيه أجر وفيه ثواب، لا، الخاتم مجرد مباح، مباح مجرد إباحة فقط. اتخذ الخاتم لطبيعة عمله حكم الإمام أو أمير أو قاضي أو ما أشبه ذلك، هذا واضح لا إشكال فيه. لكن من ليس كذلك لا نقول تختم والخاتم سنة، لا، الصحيح أنه لا يقال أنه سنة، أنه مباح. يأتي فالفضة يباح منها الخاتم وحلية المنطقة وقبيعة السيف وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. نعم. فأما المعتق بالقراءة كيرة أو المحرم الذي يتكلم المعد للكيرة الحلي، اتخذت امرأة حليا تجر على الحريم أو رجل اتخذ حليا للكراء للإجارة قالوا فيه الزكاة. القول الثاني أنه لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب في أجرته إذا حال عليها الحول. أما نفس الذهب هذا أو الفضة الذي يؤجر مثل البيت أو العمارة فيها شقق ودكاكين يجرها راعيها، تجب الزكاة في الإجارة إذا استلمها وبقيت عنده وحال عليها الحول يزكيها. أما العمارة نفسها فلا زكاة فيها على الصحيح، فهذا مثله وهذا أقرب. كذلك إذا كان محرم، إذا كان محرما يعني اتخذت حليا على وجه محرم، مثل اتخذت لها أباريق وبيالات وملاعق وما أشبه ذلك من ذهب أو فضة، حرام هذا ما يجوز. أو اتخذت حليا على صيغة على شكل تمثال أو شكل طائر أو ما أشبه ذلك مما هو محرم، فهذا فيه الزكاة. نعم. الذهب الأصل فيه المنع، لا يجوز استعمال الذهب للرجال إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل أنف من ذهب أو سن من ذهب أو ما أشبه ذلك، مع أنه وجد بالنسبة للأسنان وجد أشياء أحسن من الذهب، أحسن شكلا، شكل السن من نفس مادة الأسنان وشكل الأسنان هذا أحسن، وإلا لو اتخذ سنا من ذهب فلا بأس. أو كذلك أنفا من ذهب، قد حصل في وقته عليه الصلاة والسلام أن عرهجة ابن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلى، فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. الذهب أقوى وأحسن ولا يصدى ولا ينتن وله من المزايا شيء كثير، فهذا اتخذ أنفا من ذهب ولا بأس بهذا. قد ذكروا في ترجمة قد ذكر أبو أحمد الحاكم في كتابه تصحيفات المحدثين أن أحد القضاة في بغداد كان يملي الحديث، وكان له مملي يعني يسمع الناس الصوت اسمه كجة، وكان يفهم، فأملى حديث عرفجة، قال عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قال قطع أنفي يوم الكلاء بالكسر، وضح الصحيح يوم الكلاء، لهذا قال أبو أحمد الحاكم ما أكثر صرع هذا الاسم الذين يعني يغلطون في ضبطه. فالمهم هذا القاضي قال يوم الكلاء، فقال له ممليه كجة إنما هو الكلاء، فغضب هذا القاضي من هذا الرد وأمر بحبس ممليه. لبعض الناس يأنف أن ترد عليه أمام الناس وأمام الملأ ولا يتحمل، فهذا من هذا الجنس. المهم أنه زاره بعض الناس في السجن، قالوا ما حصل لك ما دهاك؟ فقال أنف عرفجة أصيب به بالجاهلية وامتحنت به أنا في الإسلام. فالمهم أن اتخاذ الخاتم العنف من ذهب أو السن أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا بد من الأشياء التي يضطر إليها الإنسان لا بأس به، وإن كان الآن الذهب بالنسبة للأسنان من حيث الشكل يعني ليس بذاك، فما دام وجد مواد مقاربة لشكل الأسنان فالاكتفاء بها أحسن على كل حال. نعم نعم، تصحيفات في أول في المئة الأولى من الكتاب 82 وحولها. نعم. دين. نعم. ومن كان له دين على ملي على ملي او ما يمكن خلاصه كالمجهول الذي له فيه بيتان والمنصوب هذا الفصل يتعلق بزكاة الدين. الدين المال الذي للإنسان في ذمة آخر أو في ذمة آخرين، هذا الدين قد يكون على ملي أو أملياء، قد يكون على فقير أو فقراء أو على مماطل أو مماطلين. فإن كان الدين على ملي، لو قلت أو لو قال صاحب الحق أعطني حقي أعطاه، هذا يعتبر كأنه مال عنده يزكيه من ضمن المال الذي عنده. أما إن كان هذا الذي عليه الدين فقير ما عنده شيء أو مماطل، غدا بعد غد، غدا بعد غد، الأسبوع الجاي، الشهر القادم، وهكذا مماطل، هذا ما في زكاة. فالدين الذي يزكى الذي على ملي باذ أيضا، أما بلي ملي لكنه مماطل وغير باذ ما تجب فيه الزكاة. وقول المؤلف يزكيه إذا قبضه، هذا المشهور لكن أقوى من القول الآخر أنه يزكيه بكل سنة، لأنه يعتبر مثل المال الذي عنده، كما أنه يزكي المال الذي تحت يده، وهذا لو طلبه سلم له، هذا مثل المال الذي عنده، فكل سنة يزكي هذا المال، هذا أقوى. ومثله المال الذي جحده من هو عنده، لكن عند هذا الإنسان بينة تدل على ثبوته، فهذا مثل المال الذي عنده. أو كذلك عند غاصب لكنه لو ذهب إليه يمكن أن يأخذه منه، يمكن رده، فهذا حكمه حكم الدين على الملي. أما إذا كان المال هذا المجحود ما عنده شهود ولا عنده بينات ولا أشياء تدل عليه، ما عنده بينة عليه، يعني في حكم الشيء المفقود، لأنه ما دام ما عنده بينة ما له إلا يمين خصمه، قد يحدث ويذهب المال. وهكذا الغاصب، إذا كان غاصبا قويا لا يستطيع أن يأخذ هذا المال منه، كذلك المال الذي عنده في حكم المعدوم ما في زكاة. ومثل هذا الديون والأموال التي عند الجهات الحكومية مثلا ما صرفت له، تأخر الصرف ولا يدري متى يصرف له، هذا ما في زكاة. لما مضى، والقول الآخر لكل سنة إذا كان على ملي، لأنه بإمكانه يذهب ويأخذ. نعم. وإن كان متعثرا كالدين على المنفق أو على سائل ولا بين له به، فالمنصوب والواجب الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة. كل هذا ما في زكاة، الدين الذي على مفلس أو مماطل أو المال المجحود ولا بين عند صاحبه أو الذي المغصوب ولا يمكن استرداده، هذا ما في شيء. نعم. وحكم الصداق حكم الدين، وش معنى هالكلام؟ ها؟ الصداق المهر، لكن حكم الدين كيف؟ نعم. كان على رجل مالي أو مماطل، على رجل، على الزوج، ما في عندنا إلا زوج وزوجة في هالمسألة. على رجل، إذا كان الزوج هذا في ذمته مهر لامرأة، مثلا المهر 50,000، سلم لها 10,000 وباقي 40، بقي 40,000، وهذا حال زوجها غني وبالغ، إذا حال الحول تزكي هذا المبلغ. أما إذا كان مؤخر صدق ما بعد حل، لأن مؤخر الصدق لا يحل إلا بالوفاة أو الطلاق، ولا مات ولا طلق ما بعد حل. فالمهم أن الصداق على الزوج إذا كان حالا وكان الزوج مليئا باذلا فإنها تزكي، وإن كان فقيرا أو غير حال فإنه لا زكاة فيه. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي مات أو ينقصه فلا زكاة عليه. الذي عليه دين وعنده مال وحال عليه الحول يزكي أو لا؟ اختلف العلماء في هذا، فقيل إن وجود الدين وعدمه سواء، يجب عليه إذا حال الحول يزكي المال الذي عنده ولو كان عليه دين ضعف المال اللي عندها وضعه، وهذا هو الصحيح. قول الثاني أن الدين يمنع إذا كان يستغرق ما عنده ما عليه شيء أو كان ينقصه فإنه يزكي الباقي فقط، فقيل يمنع وقيل لا يمنع وقيل يمنع، وقيل إنه يؤثر في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة. والصحيح على كل حال أنه لا يمنع، فالإنسان إذا كان عليه دين له أن يسدد الدين الذي عليه قبل أن يحول الحول وينتهي الإشكال، وإذا حال الحول ما سدد الدين يزكي. وكذلك بالنسبة لسؤال الأخ المساهمات، أكان ساهم ولكن هذه المساهمة تعثرت ما بيعت، فإنه ينظر في قدر مساهمته وما تسوى مساهمته، إذا حال الحول ينظر في قدر ما يخصه ويزكي سواء كانت رابحة أو خاسرة. نعم. لا، إذا كان موجود الأرض هذه لكن ما بعد بيعت وفيها خسارة أيضا، ننظر قدر ما يخصه، مثلا يخصه العشر، كم عشر القيمة؟ مليون، تساوي الآن مليون أو عشرها يساوي مليون، يخصه العشر زكي مليون. لا، على كل حال الشيء الضائع والمساهمات الوهمية هذه ما أتكلم عنها، هذه ما فيها شيء، إنما تكلم مساهمة في هذه الأرض مثلا لكن تأخر البيع، ينظر قدر ما يخصه ويزكيه. نعم. باب زكاة الحول، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. الأربعاء القادم.